وعبد الله بن عمرو قالوا للواطئين للواطئين اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك. أخذنا من هذا أن الوطء قبل التحلل الأول يفسد النسك لكن يمضي في فاسده حتى ينتهي منه ثم يحرم من جديد. إذا كان حجا يحرم من قابل، وإذا كان عمرة يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بعمرة أو إلى الميقات الذي أحرم منه وهو أتم، يحرم بعمرة بديلة. أي نعم. أما إن كان حجا فيمضي في فاسده إذا كان قبل التحلل وطئ زوجته. أي نعم. فيفسد نسكه لكن يمضي في فاسده حتى ينتهي من أعمال حجه، ثم من العام القابل يأتي بحج بديل. ويقول الفقهاء أي نعم أنه من وطئ زوجته في مكان ثم مضيا في الفاسد حتى انتهيا وأتيا من العام القابل، إذا مر بهذا المكان افترقا. أي نعم. على كل حال ربما يذكر هنا مثل هذا الذي ذكرته لكم. أي نعم. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل، رواه مالك ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شات لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجنابة أو نعم وعدم إفساد الحج، وفاقا لأبي حنيفة وعنه يعني عن الإمام أحمد يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي. وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شات لقول ابن عباس في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، رواه الأثرم. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، رمي الجمار والحلق والطواف، إذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول. التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة مرفوعة إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. والثاني يعني التحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم نعم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر،

يعني يجوز ان يكون لا يجوز ما ولو كنت منه لا بد الحج ما يصلح بلا تصريح وولي الامر ما يعني الزم بالتصريح لمصلحته الخاصه انما لمصلحه المسلمين وحتى لو كان ايضا له غرض صحيح فيها فيجب السمع والطاعه وليس عنده مانع في ان انا اعمل حج ما عنده مانع توفير التصريح لا ما لا, لا لا توفر التصريح ما عنده مانع خذ تصريح نعم اي نعم شكرا الله حياكم الله مرحبا بخير الحمد لله انا عند الاولاد كل من يوظف في البيت ها الاولاد اي سن 20 سنه منزل تحت نعم وجدت في البيت منزل سلم المسجد نعم نعم في البيت في البيت يصلي في المنزل ما يشوف المسجد اي عندي ايام اسابيع وشهور وسنين على كل حال على كل حال انت داوم على اقول داوم على حثهم وامرهم بالصلاه في المسجد اي نعم احيانا اذا فلتوا اي نعم وخرجوا عن طاعتك وان شاء الله بذلت عدم وجودي يكسر ويصلي في البيت على كل حال انت بذلت جهدك بين السنه ولا تقاتل عليها يعني لا بد أن ترشدهم لا بد أن تنبههم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وصلاتهم في المسجد حيث ينادى لها واجبة إيه؟ أنت ما أنت موجود خلاص لا العنف يمكن ينفرهم إيه؟ يعني لا تعاملهم بالعنف عاملهم بالحكمة أي نعم وربنا كما هداك يهديهم إن شاء الله مرحبا الله يحفظك يا رب بالنسبة للمرأة الحائض نعم بالنسبة ربنا تتم ست من شوال الأول في شوال ولا تبدأ أيام رمضان لا تبدأ أيام رمضان من كان عليه أيام يقضيها من رمضان فيقضيها قبل أن يصوم الست إن لا تصح نافلة قبل أن تؤدى فريضة من صام رمضان فالذي عليه قضاء رمضان ما صام رمضان اي نعم بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام شخص موظف يريد فتح مؤسسه نعم جاني قال اريد اسجلها باسمك مؤقتا لحين اكمل امور تقاعدي صح يا اخي لحين اكمل ايش؟ امور تقاعدي هو على وشك وجيب سنتين التقاعد اي يحق لي اوافق على هذا الامر لا ما يحق لك اي نعم احسن الشفافيه والصراحة والصدق أوسع لك الله يعافيك وإياك عليكم السلام ما حكم زيارة النساء في شهداء ما يجوز النساء ما يزورن القبور لعن الله زوارات القبور ما يجوز أي نعم وإليك إذا صار السفر اليوم الخامس نعم المهم أنه اليوم الخامس فجرا المهم أنهم يعني بقي أربعة أيام وعلى تحقيق العلماء سماحة المفتي وغيره أنه إذا كان سيقيم أربعة أيام فمن أول وهلة هو مقيم الحاج بالطائرة وعارف أنه مثلا إذن من أول ما ينزل هو مقيم لا يترخص برخص المسافر هنا وفيك وإليك مرحب في مسجدي هنا في مسجده صلى الله عليه وسلم والزيادة لها حكم المزيد ولما سئل عمر رضي الله عنه عن الزيادة القبلية يعني كلم في الزيادة كأنهم استنكروا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو بلغ مسجده صنعاء من الجنوب فهو مسجده يعني الزيادة لها حكم المزيد أي طبعا بشرط الاتصال نعم ها عمر نعم الأخ اللي كان يسأل بعد الأذان ما أدري ما هو بنت في واحد يقول بعد الأذان أبي سؤال طيب تفضل إيه ها أربعة أيام ما إذا كنت تقيم أربعة أيام فأكثر فأنت مقيم